لي نفسك مني وايديك وارتاح. بس انت مصمم واخدها كده ردم وفحت. انا دايما عيني على قرشك ولا قرش بقى ياكل قرشك. ولا وانت طايرين في الهوا وانت طايرين في الهوا صحوبية لحد ما متمكن. وانا بالنسبة لك ده مسكن عليل ومحتاج الدواء عليل ومحتاج الدواء. ودماغك بقى خليها تاكلك فاكرنا انا بحل مشاكلك. هو انت عبك كده شكلك شكلك. غلبان من ده اللي بان جنبنا من ده دلعش ولا كان ده الصف ده هيشهد لنا علينا سقفله ولا عاد لو عدل الدلعنا ومشينا عالمية ولا وقعنا شوفوا بحر كف دلعنا قبل ما يحصل قلبان قبل لما الصيف ده يعدي ده يا رب الشط يقضي ويسد معاله ولا عاد اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة واللي ما شافش القمر طلع ده يا راح يجي قطرة اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة واللي ما شافش القمر طلع ده يا راح يجي قطرة نمشي الهوى على كيف نولع صفنا وما نهديش والصبح نقولها صبح الاخر الليل خلينا نعيش والليل نسهر وسهرة اخر يحللنا وما يعديش ونقول عتمر ما نعلي النار ونزود ما نطفيش لو ما نعيش الدلع ده امال مين اللي يعيش اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة. ده احنا اللي زبطنا الهوى والصيف من الدلع استوى، بحر وشط بيجوا سوا مننا ياخدوا الاوكي. زينا ما بقاش موجود قد الولع عن وجود، ولعت واحلى والمود ما نعيش الدلع ده ليه. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة. اصل الدلع ولع ولع مولعش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطرة. هاتوا البعيد، هاتوا لنفسك كتنا في كده ما تخافش ابو الواجب ما يهابش سكته سالكه نيته صافيه فيها لله ما تغرقش دايره يا اسطى مسمعه دايره بشطاره مجدعه الكل فيها بيجت رضا الملوك متجمعه كنت حبيبتي كأني شطار بقيت ملاك وانت ملاكي صعبان عليه وبيطمن عليا قولوله لسه عايشة وكل شيء حلو في عينيا صعبان عايز اعمل اي حاجة عشان ارضيك، عايز ابقى حد يستاهل بجد يبقى ليكي. صدقيني انا عايز اعمل اي حاجة عشان ارضيك، عايز ابقى حد يستاهل بجد يبقى ليكي. كنت سايب واما شفت ابتدت احلامي بيكي، واللي فات بقى ذكريات، انا ابتدت عمري بقى الكرام، اللي قاعد واللي فاضل واللي حاضر واللي قام. أيوة الدنيا الحزينة ياللي غاوية تعذبينا، ارضي عنا وحسي بينا وارحمينا عشان حرام. عايشنا ماشيين بالعافية، ظلمتنا وجايبنا الكافية، تلت فينا النية الصافية، والطيب مش جاية معاه. بتبدلنا وبتغيرنا وبتغلبنا وبتخسرنا، بتحب تزلي وتكسرنا وتعذبنا يا حول الله. بتعدي السنين وتمر، ما فضلش الا طعم البر، والطيبة بقت بتضر وبنتعاير بيها. الحلو اللي فينا تاب ومحدش بينفع حد، واللعبة اللي قلبت جد جابت عليها.